الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. تحت عنوان أدلة القاعدة، دكتور الجزاني في معيار البدعة بيتكلم عن القاعدة 11 تحت عنوان لا تبديع في مسائل الاجتهاد، اللي قاعدة 104 وإحنا وصلنا الصفحة 109. بيقول أدلة القاعدة: الدليل على أن المخالفة في المسائل الاجتهادية لا تكون بدعة يظهر من وجوه أربعة. المخالفة في المسائل الاجتهادية لا تكون بدعة، تظهر هذه النتيجة من وجوه أربعة. الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يدل على أن البدعة يلازمها التأثيم والضلال والوعيد بالنار. ويدل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، على أن الاجتهاد يلازمه الأجر والثواب، حيث إن المجتهد مأجور في الحالين، في حال الإصابة إصابة الحق، وفي حال الخطأ. والمستفاد من مجموع الحديثين أن الاجتهاد والبدعة معنيان متقابلان، تقابل معنى التضاد يعني، معنيان متقابلان وحكمان لا يجتمعان، حيث إن الابتداع مذموم كله، والمسائل الاجتهادية لا ذم فيها ولا تأثيم. كلام محترم، كلام جميل. الوجه الثاني أن هناك فرقا مؤثرا بين الاجتهاد والبدعة، وجميل قوي من دكتور الجزاني يقول مؤثرا، لأن مش كل الفروق بتبقى مؤثرة، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر فارق. فهنا بقول أن هناك فرقا مؤثرا بين الاجتهاد والبدعة، وذلك أن البدعة ليس لها عند التحقيق حظ معتبر من الدليل الشرعي. يبقى ليس لها إيه؟ ليس لها استدلال صحيح، تمام؟ إذ هي مختصة بخلوها عن أصل شرعي تستند إليه، بخلاف الأقوال الواردة في المسألة الاجتهادية، فإنها مبنية على أصول شرعية معتبرة ومستندة إلى أدلة ظنية غالبة. الوجه الثالث أن مسائل الابتداع يحصل بسببها التباين والتفرق بين المسلمين، فإنها الأهواء المردية الداعية صاحبها إلى النار، ومن أجلها ظهرت العداوة وانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. وهذا التباين والفرقة إنما حدث من المسائل المحدثة التي ابتدعها الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا فيما بينهم. طبعا مستند إن هنا ابتدعها الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه، لعله مستلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج في آخر الزمان شياطين من البحر فتقرأ على الناس قرآنا، يعني مش قرآن اللي هو ربنا قرأه وأنزله، يعني شبه كأنها القرآن، تلقيها على أفواه أوليائه ليختلفوا فيما بينهم. أما المسائل الاجتهادية فليست محل افتراق، اللهم إلا إذا لم يلتزم فيها بالشرع. وقد وقع الاختلاف بين الصحابة والتابعين ولم ينسب المخالف منهم إلى البدعة ومفارقة الجماعة، بل كانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقيت بينهم أخوة الإسلام ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث: فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا، فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا تفرقا، وبقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة، علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بقول من تلك الأقوال، لا والأخذ بالقول بقول من تلك الأقوال لا يوجب تبديعا ولا تكفيرا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين مع بقاء الألفة والمودة. وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها، فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى إلى التكفير، علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها ويعرض عن الخوض فيها، لأن الله تعالى شرط في تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانا، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عايزين تعليق على كلام أبي المظفر السمعاني في الجزء الثاني: وكل مسألة حدثت فاختلفوا إلى آخره. وكل مسألة حدثت فاختلفوا اختلافا غير سائغ. نعم. لا هو بس عشان هنا بقولك وكل مسألة حدث إلى آخره فين خبر وكله يعرف المبتدأ فين والخبر فين وانت وبعدين جاوب فين مبتدأ الجملة وخبرها بالراحة بس فين مبتدأ الجملة وخبرها عشان نعرف هو ايه بيوزد الايه. احسنت. وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورث الاختلاف في ذلك التولي والإعراض كل ده مبتدأ خبره علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء. تمام. التعليق بقى الجزء ده تفضل. تبقى ماشي من مسائل الإسلام. أحسنت. أحسنت. تمام. يبقى هنا المسألة دلوقتي هو حط قيد بسيط بس سريع قوي حطه ونحمشين كده لو حد إيه موجودة بالنص في الكلام يعني لو طلعت فوق في الصفحة كده وبصيت شمال ويمين هتلاقي القيد هو خلاص كده ريح نفسه يعني هو حط قيد وراح مكمل الكلام وسدل بكلام أبي المظفر السمعاني هو موجود في الصفحة دي 111 مش حتة تانية. بقول اللهم إلا إذا لم يلتزم فيها بالشرع. يبقى هنا كل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم الناشئ عن عدم الالتزام في الشرع. لا مش كده. وقول لو هي من مسائل الدين بس لو الناس ما التزموش بالشرع يبقى هم اللي غلطانين مش هي اللي مسألة مش من مسائل الدين. فهمت الفرق؟ يعني الجزء الأولاني كل مسألة حدثت في الإسلام فلم يورث الاختلاف بينهم عداوة. طب قل أنك تجد مسألة دلوقتي لا يورث فيها الاختلاف فيها عداوة خاصة مع وجود الفصائل الناكدة زي المداخلة وغير المداخلة والمغالين في التبديع والجماعة دول هم بيبدعوا دبان وشهم أصلا بالظن يعني. تمام. فنيجي نقول دلوقتي يبقى كل دي مش من مسائل الدين بناء على انه بيحصل فيها تدابر وتقاطع وتبديع وتكفير الى اخره. لا هو ده سوء ادب لم يلتزموا فيها بادب الايه الخلاف. يبقى هو ده الضابط الاول ان لما تبقى المساله نفسها اصلا من المسائل الشاذه التي تصادم البينات وتصادم المحكمات ماشي تبقى مش من مسائل الدين لان اما النتيجه انها كفر او بدعه او معصيه والكفر والبدعه والمعصيه مش من مسائل الدين اصلا دي خارجه عنه مش داخله فيه كده. تمام. وصل كلامي ولا لسه؟ ها؟ تمام. طب هنبص نطلب من حضراتكم بس مراجعة للكتاب الانتصار لأصحاب الحديث عشان نشوف قبل الكلام بشوية وبعد الكلام بشوية بحيث ان مراد أبي المظفر السمعاني يتضح ولعله أدق من كده. يعني الجزء ده محتاج إضافة هو انت حطتها بس مش من كلام أبي المظفر. يعني انت قلت هنا واما المسائل الاجتهاديه فليست محل افتراق اللهم الا اذا لم يلتزم فيها بالشرع. تمام. يبقى هنفرق بين الاختلاف اللي هو ناشئ عن مصادمه البينات والخلاف الناشئ عن غير مصادمه البينات الشاذ والسائغ بس ده الاساس اللي عندنا بناء عليه ثمرات ده ايه وثمرات ده ايه. ان السائغ اذا التزمنا فيه باداب الشرع مش هيبقى فيه مشاكل خالص وده كان موجود في جيل الصحابه ومن بعدهم والائمه الكبار. تمام. طيب من عند قوله ويعرض عن الخوض فيها لأن الله شرط في تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانا. علق. يعني هنقول إيه عايز إحنا نتكلم عن أبي المظفر السمعاني أبو الرود يعني. أحسنت. ولا يمنع ذلك فيها ولا يمنع ذلك بيان وجه الصواب فيها لمن يعقله. ليه بنقول لمن يعقله؟ عشان برضو انت ما تهدش في حيلك وتقعد تتكلم وتقعد تحلل وتدقق وتجيب أدلة واللي قدامك ما بيفهمش أصلا. تمام. يبقى اللي كان اللي قدامك ده هو كده كده سيقلد من يهواه واللي هي الموجة حتف عليه ريح دماغك. إنما دلوقتي الحق الذي تعتقد في نازلة نزلت واختلف الناس فيها وكفر بعضهم بعضا انت عشان تبقى من أهل الإسلام تقف تتفرج من على بعد لا خطر. نعم. طبعا كلام جيد برمثال يعني اعتراض جيد يعني. يبقى احنا بنقول دلوقتي الضابط الصحيح فعلا مخالفة البينات، من غير مخالفة البينات وكلام شيخ الإسلام أوسع. فعشان كده أنا بقول بس إعذار لأبي المظفر السمعاني في أدب النقل عنه، نحن عايزين نجيب من قبل البحث ده فصل حتى، ومن بعد البحث ده فصل، عشان نشوف أن الرجل ممكن يكون قيد في فصل آخر. يبقى هنا الإعراض عن الخوض في المسائل ماشي إذا ما كانش الكلام فيها يؤدي مصلحة أو يدفع مفسدة، إنما الكلام فيها سيحقق مصلحة أو يدفع مفسدة قد يجب أو يستحب الكلام فيها. تمام. الوجه الرابع ما ورد من كلام أهل العلم واستدلالاتهم، فمن ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه: كما تنازع المسلمون أيما أفضل، الترجيع في الأذان أو تركه، الترجيع اللي هو قول المؤذن بصوت خفيض أشهد أشهد، تمام، أو تركه أنه هو يؤذن من غير ترجيع، وإفراد الإقامة أو إثناؤها، إفراد الإقامة على اللي احنا بنأذن عليه ده إقامة بلال المعروفة دي، أو نحن على إقامة أبي محذورة شكل الأذان بالضبط، وحنزود قد قامت قد قامت، وصلاة الفجر بغلس أو الإسفار بها، والقنوت في الفجر أو تركه، والجهر بالتسمية أو المخافتة بها أو ترك قراءتها. تمام. ودي مسائل ثلاثة: يجهر شافعي، يخافت حنبلي، وحنفي لا يقراها أصلا زي المالكي خالص، لا سرا ولا جهرا. قال: فهذه مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة، فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده، من كان فيها أصاب الحق فله أجران، ومن كان قد أخطأ قد اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه مغفور له. فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك، ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي نحو ذلك. تمام. وهي دي التربية الفكرية العليا، ان الانسان هو بيربي طلاب العلم وبينشر السنة وتحقيق الاتباع في الناس، ويربيهم على حرية التفكير الاسلامي الحقيقية، ان لا يكون في مجال للحركة، انما نظرية ما اريكم الا ما ارى، وفرعونية التربية والتعليم وهو ده الدليل والحق. لا والله، لو الحق اللي هو الثوابت والمحكمات البينات على راسي يلزمني ويلزمك، اما في منطقة المتشابهات تخلالي محكمات، هذا هو الغلو بعينه. وكنت انت سيد المرجحين اللي في كوكب الارض يعني، لا طالما انت ما انتش احسن من مالك، قول زي ما قال: ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال ابن القيم رحمه الله وطيب ثراه: فاهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، يعني القنوت في الفجر يعني، وهم اسعد بالحديث من الطائفتين، فهم يقنتون حيث قنت رسول الله، قنوت اللي هو الدعاء المعروف، بس مش دعاء اللهم اهدنا في من هديت، ده قنوت الوتر، يقصد القنوت الخاص بالنازلة أو القنوت الخاص بالفجر عند من قال به. فهم أي فإنهم أهل الحديث يقنتون حيث قنت رسول الله، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة. تمام. فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة، ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، فلا ينكرون على من داوم عليه. طبعا دلوقتي انت لو كلمت، لو انت خدته في السنة اولى سلفية وانت داخل من الباب كده، ما كنتش هتشاكل الدنيا كلها، انما الوقت سلفية يعني قنوت الفجر بدعة اطعم قص كده ما فيهاش كلام، مسجد اخوة يعني مش لا يرد ولا سبيل مرة فلتة انه يقنط في الفجر، ده غلو. بس احنا ما تربناش، ده مش مشكله، ما تتسحب، لا تستدل بالقصور والخطا، ده قصور وخطا لا لا, لا يستدل له، عفوا لا يستدل به، يعني ده نوايا عايز ازيد ولا زيد عايز نوايا تسنده يعني الموضوع. قال: فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعه، ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة، ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. يعني مسألة زي بعضها، شوف المسألة بتهدأ قد إيه، أنت بتحس أنت الواحد عامل زي ممكن هينفجر، وفي حد كده فتح له شباك يتنفس. ايوه، ما هو العلم كده، هي الراحه فعلا لن تكون ابدا الا في ايه، الا في نور العلم والبصيره. إنما التقليد الأعمى ونظرية فرعونية الآراء ديا وكده وخلاص وده الحق والناظر وقت فلان وأفحمته وزرفتهم له الكلام ده ما ينفعش. يعني إحنا لازم نعدي المرحلة دي. قال الشاطبي رحمه الله: وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة في الفروع. علق قول: وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة في الفروع. هي البدعة في الأصول فقط والتقسيم في الفروع ده بالعكس. طبعا من عارف ان في تكملة، وعشان كده انا بقول المسألة عايز ده هنا كده موضع مشكل مجمل كده كلام صعب، واحنا في موضع تفصيل على فكرة كده، فدي كده اختصار مش جيد يعني. وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة في الفروع الاجتهادية. ماشي على راسي انه في الفروع خلاص لا، وإلا وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الزكاة حرمة الزنا ما هي مسائل فروعية ولا مسائل ديانة واعتقاد أساسا زي أركان الإيمان الستة؟ لا مش كده. نقول هذا هذا هذا موضع مجمل مشتبه يحتاج إلى تفصيل وإلى بيان، والأفضل أن يحمل على الفروع الاجتهادية التي سبق الكلام عنها. وقال رحمه الله في مسألة من المسائل: فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعي. إيه اللي بيرجع لأصل شرعي؟ الاجتهادي خلاف السائغ. الشيخ ابن باز هنا بيسأل أو بيذكر هنا الشيخ الجزاني نقلا عنه في مسألة أين يضع المصلي يديه حال القيام بعد الرفع من الركوع، قال رحمه الله: فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف من هذه المسائل وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة، فإن ذلك لا يجوز للمسلمين حتى لو قيل إن القبض واجب كما اختاره الشوكاني في النيل. وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في إفريقيا وغيرها أنه يقع بينهم شحناء كثيرة أو شحناء كثيرة وتهاجر بسبب مسألة القبض والإرسال، خاصة عند معظم الأفارقة ملكية. نعم المثال ماله؟ عنوان الباب إيه؟ لا تبديع في مسائل الاجتهاد، القاعدة 11 لا تبديع في مسائل الاجتهاد، دي أمثلته. خب بالك دكتور جزاني رغم ان انا غالب ظن ان هو من تلامذة الشيخ الالباني او تخرج على كتبه كثيرا، هو عارف المسائل اللي عملت مشاكل. الشيخ الالباني اقام الدنيا ولم يقعدها في مسألة القبض والارسال، وكتاب يرد على كتابه مسألة ومقالة ويسافر الحجاز ينصب النصبة كلها على القبض والارسال ويروح، مفيش غير كده. فطبعا ده ضيق عطن. هو ايه المشكلة؟ ان الناس جم بالباراشوت نزلوا على طلب العلم وعلى الكتب، فلقوا الدنيا بتضرب تقلب، فشوية هو الناس متربية على الأهلي وزمالك، ما كنتش أهلاوي لازم تبقى زملكاوي، ما ينفعش هو أنت الأول كده في الرايح يخطب أهلاوي ولا زملكاوي ليه؟ ما بتفرجش على كل، لا مش حاجة اسمها، لازم نعرف عشان الحياة فيما بعد والعيال هيجوا ازاي. أيوة لا مجتمع مولع بهذا العبس يعني، طبعا شيء خطير يعني. فالناس اتربت على الثقافة دي، لما تيجي تلتزم وتخش في الدين برضه هو انت بتقبض ولا بترسل؟ وانتوا بتقولوا ايه في المسألة الفلانية؟ تمام نظام استفزاز مش استفهام، هو مش جاي يسألك انت يعني هتتكلم عدل ولا شركك؟ تقول ايه في الموضوع الفلاني؟ ده هو توتر نفسي. المفروض الانسان يعني الاول يخش كده يتبنج، يتعمل له عمل استئصال بعض الاخلاق الرديئة خالص، يبقى طبيعي زي بني ادم وبعدين يتعلم. الدكتور الشيخ غفر الله له وعافاه مش عايزين تسمية بيقول هذه المسألة كانت من المسائل الفيصلية بين السلفي وغير السلفي، النزول بالركبة أو لا، ما هي مولودة منين؟ من عند الشيخ الألباني اللي هو أقام الدنيا ولم يقعدها على حديث ولا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، والدنيا قامت وقعدت وقامت. شوف كم فتوى في كم محاضرة مزيلة في كم شريط لكم شيخ على القبض والإرسال وتحريك الإصبع والنزول على الركبتين أو النزول على اليدين أو مش عارف كذا، هو قصور في عقلية صغيرة فزنق نفسها في الأماكن الصغيرة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتكبر في عين الكرام المكارم، وتأتي على قدر الكرام المكارم وتكبر في عين الصغير صغارها. يعني اللي بيعمل محبة أبا ده هو أصلا دماغه حبة هي زي عقل السمكة كده، حاجة قد كده تتشوفها بالمجهر في دماغه تفليه. وتكبر في عين الصغير صغرها، وتصغر في عين الكبير ليه؟ العظيم العظائم. الرجل الكبير الدنيا سهلة وبسيطة وقريبة، مش معناها انحلال، مش معناها عدم انكار، مش معناها عدم فقه مسائل الخلاف، لا، معناها انك ما انتش فاهم ايه اللي بيحصل ولازم تتعلم. بقول وقد بلغني، ده لسه كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، وقد بلغني عن كثير من اخواني المسلمين في افريقيا وغيرها انهم يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر بسبب مسألة القبض والإرسال. ولا شك أن ذلك منكر لا يجوز وقوعه منهم، وإيه التهاجر والتخاصم بسبب المسألة، بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليله مع بقاء المحبة والصفاء والأخوة الإيمانية. فقد كان أصحاب رسول الله والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية، ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا، لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله، فمتى ظهر لهم اجتمعوا عليه، ومتى خفي على بعضهم ولم يضل أخاه ولم يوجب له ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه. فعلينا جميعا معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه. يا بعض الجماعة اللي هم في مسألة القنوط بدعة، دول المتحذلقة الجهلة النكرات، كان يخش يصلي في مسجد فالإمام يقنط يروح سايبه وساجد، النتيجة يأتي يوم القيامة ورأسه رأس حمار، بس هو الموضوع بسيط خالص، ده عقوبته ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يأتي ده حمار، ده استحمار فقهي، يعني ده بيستحمر في المسألة. تسيب الإمام عشان بيقنط وتسجد؟ ده لعب عيال. أو التالي بقى عشان يكون أفقه يروح منزل إيده وما يردش ما يأمنش، حاجة عجيبة والله. والتاني يطلع من الصلاة يقول له اتق الله اتق الله، انت تعرف تقوى الله؟ انت ايه تقوى الله عندك؟ تعرف موقع عين الاعراب او تشنج وخلاص، اي توتر نفسي ونلبسه كسوة اسلامية يعدي. كلام خطير. قال فعلينا جميع معاشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وأن نسير على طريقة السلف الصالح قبلنا في التمسك بالحق والدعوة إليه والتناصح فيما بيننا والحرص على معرفة الحق بدليله مع بقاء المحبة والأخوة الإيمانية وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعضنا فيحمله اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم. أمثلة وتطبيقات. المثال الأول القنوط في صلاة الفجر. قال ابن القيم رحمه الله: نعم، صح عن أبي هريرة أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله. فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة وأن رسول الله فعله. وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها، ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة. وده منصوص مثلا الحنفية فعلا إن القنوت في الفجر بدعة، وده اللي ما كانتش إخوة تعرف عنه حاجة قاقر هو ده، ورغم إن الإخوة مش حنفية، يعني ولا لهم علاقة أبو حنيفة خالص من قريب، ولا بيتخرجوا على كتبه ولا بيقدروا اختلافاته ولا أي حاجة في العام الأغلب، يعني عن الطلاب الصغيرين يعني على رأسي. ما احنا قلناش حاجة، هذا قول رجل، لا ده في البسملة، أي بني محدث في البسملة. ما هو ماشي على رأسي، ممكن بقى المسألة تخش في المحدث الشرعي والمحدث اللغوي والبحث الطويل. فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد الناس بالحديث من الطائفتين. الناس بيقول ايه يفعل ويترك؟ ده اختيار ابن القيم، اختيار ابن القيم مش اختيار الدنيا كلها، اختيار ابن القيم. ابن تيمية قال: ولا ينكر على من داوم عليه. ابن تيمية قال: ولا ينكر على من تركه ديما. يعني المسألة تبقى سهلة يعني، فاهم؟ تمام. المثال الثاني: وضع اليدين على الصدر حال القيام بعد الركوع. هي نفس المسألة، ده يعتبر تكرار بقى، هو نفس الكلام. تمام. المثال الثالث: حكم استخدام المسبحة في التسبيح. قال ابن تيمية رحمه الله وطيب ثراه: وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة، وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم، وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم، كما جاء في الحديث: عقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. وربما عقد أحدهم التسبيح بحصن أو نوى. والتسبيح بالمسابح من الناس من كره، ومنهم من رخص فيه، لكن لم يقل أحد إن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها. تمام. وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن التسبيح بالمسبحة هل هي بدعة، فأجاب: التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة، لأن له أصلا وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أن التسبيح بالأصابع أفضل، وقال: عقدنا، يعني يخاطب النساء، بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالتسبيح بالمسبحة ليس حراما ولا بدعة، لكن تركه أولى. ليه؟ إيه التعليل به؟ قال: لأن الذي يسبح بالمسبحة ترك الأولى اللي هو عقدنا بالأنامل، وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء. تعليل، إيه رأيكم في التعليل؟ قولي اللي عندك، ولا مش قادر تتكلم في المسألة دي لأنها صدمة. نعم، أحسنت، يقتضي ترك كل الأعمال الظاهرة بنفس التعليل. توسع جامد جدا في توسع، يعني مبالغة في المسألة كده، قد توسع جدا في سد ذريعة البدعة. ها، والدليل جدا، خلاص دكتور محمد جاب المدخل كده، مش هعمل حاجة ظاهرة بقى، لن أظهر طاعة. وإلا ما يرد على إظهار المسبحة يرد على إظهار المصحف، واللي يرد على إظهار المسبحة يرد على إظهار كتب العلم. تمام، رايح بالكتاب جاي بالكتاب، رايح بالشنطة جاي بالشنطة، ألا يرد عليك الرياء؟ يرد. صلاة النافلة في في في المسجد يرد عليك الرياء؟ يرد. قول إني صائم في صلاة النافلة أو في صيام النافلة يرد عليك الرياء؟ يرد. التكرار الحج والعمرة يرد عليك الرياء؟ يرد. خلاص يبقى بلاش، فهذا تعليل ليس بالإيه؟ بالقوي يعني. نعم، ما هو انا برضو هنا بحس ان النفس برضو في بعض المسألة. حتى المسألة اللي فاتت بتاعت القبض بعد رفع من الركوع دي، هو رايح خالص للقبض مش للإرسال، فإحنا عشان كده انا قلت لك مسألة كررها عدي. هو هنا قال الحافظ ابن حجر في ترجمة وضع اليمنى على اليسرى كذا وكذا وهذا، طب ما الحافظ ابن حجر بيقول ايه اصلا؟ سؤال يعني، سيب القصة دي كلها، انت جبت كلام الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر والشافعية كلهم على بعض بيقولوا ايه بعد الرفع من الركوع؟ بيقولوش اللي انت وصلت له ده. فعشان كده انا بقول لك في حاجات، ما احنا بنقول التنظير شيء والتطبيق شيء تاني، فاحنا بنناقش تعليل اهو، تعليل ده في تنظير بقى. تفضل. سؤال اي، ما بص شوف هنا دلوقتي لما يجي هنا بيقول دلوقتي وبعض السلف كان ايه تصبيح بعض الصحابة بالحصى، الفرق بين حصى فرط وحصى في خيط؟ طيب ايه الفرق بين حصى في خيط بخاتم الكتروني؟ طب يبقى ايه، يبقى هنا بقى ايه، ايه لم يرد عليه عمل السلف دي؟ قد يكون التسبيح بالحصى ولا ليه؟ كانوا في المسجد، صحابية قاعدة ببيتها، يبقى كلمني في عدم الاظهار والاظهار، دي مسألة تانية ولا يسلم لك. يعني هنتكلم في الاظهار وعدم الاظهار ولا يسلم لك، لا يسلم لك بجواب اخوك محمد. يقول دلوقتي خلاص لو انت هتقول لي ما تظهرش المسبحة لانها تؤدي الى الرياء، ما تظهرش اي وسيلة من وسائل القرب والطاعات، انا بتكلم وسائل اهو مش عبادة بمفردها، يعني الكتاب وسيلة ولا مقصد؟ المصحف وسيلة ولا مقصد؟ وسيلة. وإلا نقول للناس يا جماعة تحرية للإخلاص، اقرأ القرآن من حفظك، مش حافظ السورة اللي انت قايلها كررها ألف مرة وكده تنكتب لك عند ربنا ختم؟ ازاي؟ انا عايز اقرأ في المصحف. اقرأ في المصحف في بيتك لا تظهره للناس، ازاي؟ وارد ولا ايه؟ اطلب العلم في كتب في صدرك، العلم في الراس مش في الكراس. طب انا عايز اذاكر، هتراقي بالكتب؟ وانا معايا مجلدين وانا معايا 10 وانا خلصت كتاب ودخلت في اللي بعديه. قول لي ما ترقيش، أظهر العمل فيما يجوز إظهاره ولا ترائي. خفت من الرياء؟ خلاص، رغم أن المسألة مجرد الإظهار يساوي رياء، هتنسحب على سائر الوسائل الشرعية زي الكتب وزي المصاحف وغيرها. على رأس دي جميل خالص. لو كانوا بيخفوه اتنقل ازاي؟ ما هو ظهر وضع ولا ايه؟ وكان لأبي هريرة خيط فيه 12,000 عقدة يسبح به. ما هو انت هتقول لي ايه؟ لا اصل هو سمعت انا سنة على فكرة قعدت اسمع في مقاطع فيديو وحاجات ده في موضوع المسبحة ده بالذات، لان طبعا هو صعب جدا على الاخوة. ما بقول لكوش شيلوا مسابح، بس انا اقول لك شوف المسألة صح، شوفها ازاي. يقول لك لو انت مركز هتعد على صوابعك بالمليون تسبيح الله. طب ما انا لو انا مركز مش هفتح المصحف، يبقى انت اقعد اختم المصحف وبعدين بقرأ وردك غيبا. لا بس هذا يشك. طب ما هذا يشك، ربنا ما طلبش منك 1000 تسبيحة، ربنا ما طلبش مني خاتمة كل يوم. يعني الكلام يعني احنا مش عايزين نبقى احنا نحط الحكم ونقعد نسدد له ادلة من تحت، لا الادلة تسخن لنتيجة. اللي هو تمام، لو تصورنا وسيله من الوسائل اللي هي يطلب بها امر شرع او يطلب بها قدره، بس وسيله مش موجوده في الشرع ولكن نظن فيها ان هي ممكن تعمل ايه؟ زي ايه؟ زي ايه ممكن تترك بعد كده؟ اعطيني مثال. انا مش بتكلم يا جماعه، انا مش بتكلم عن حاجه معينه. ممكن تكون لو انا تصورت في حاجه معينه لو عملتها. سؤال بسيط، سؤال بسيط. انا دلوقتي لما اجي اصلي بالناس صلاه جهريه من غير ميكروفون اجهد ليا بكتير ان انا اقرا في ميكروفون، صح؟ لما اقرا في ميكروفون وانا مش مجهد هيبقى صوتي احسن من ان انا اقرا من غير ميكروفون وصوته مجهد. يبقى انا بحسن ولا لا؟ مدعاه للرياء ولا لا؟ يبقى نصلي اقفل المايك. ليه؟ ها هي كده، يبقى انت بتقول ايه؟ الالزام حصل، صح كده؟ بنقول درس، انتوا بتصوروا ليه؟ عايزين الناس يتفرجوا عليكم ليه؟ بنوثق شغلنا، تاريخ جاي، امانه بنحملها للاجيال اللي بعدنا. لا يا عم انت عايز تعمل نجم وعايز، انت مالك ومال انا؟ ربنا اللي حاسبنا على النجوميه دي، مش انت اللي هتحاسبني. واضح الامر؟ فعشان كده بقول لك احنا بنناقش التعليل ومش المعنى. الشيخ قال لنا شيلوا مسابح، ما قلتلكش شيل مسابح. تمام. الامام احمد رحمه الله بقى كان يقرا في مصحفه، فاذا دخل عليه داخل طرح عليه الثوب غطاه. اعمل كده تمام، ما تقعدش تقول لي اظهار المسبحه بدعه واظهار مصحف، لا ده كلام فاضي. انا اسف يعني، والاخ رايح جاي في الاوتوبيس في المواصلات ماسك المصحف في ايده، يتناهى عن حمل المصحف، يا تقول له دي زي دي. واضح ولا ايه؟ يقول هنا وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء، لاننا شاهدنا بعض الناس يتقلد مسبحة فيها 1000 خرزة، كأنما يقول للناس انظروني اني اسبح 1000 تسبيحة. وشوفنا انسان بيقرأ في مصحف قد كده اهو، لانه نظره ضعيف. تمام، نقول له لا، انت تاخد الورقات اللي هتقرأ فيها وردك بس، لان اكتر من كده يبقى انت بتقول للناس انا بختم كل يوم. بقول لك ايرادات مش صحيحة يعني. ثالثا، ان الذي يسبح بالمسبحة في الغالب يكون غافل القلب. من اين جاء بهذا الغالب؟ المفروض الغالب ده بقى دراسة واقع، انت مسكت المسبحة واشتغلت بيها وطلعت بالغفلة ومن غيرها طلعت بالتركيز. انا ممكن اورد عليك اقوال 1000 واحد، المذكرة والمعينة والمش عارف ايه عليها، كلام كتير جدا. واضح الامر؟ تقول بس كلام المتأخرين. طب ما التفصيل ده كلام متأخرين، مين من المتقدمين قال كده في السبح؟ ولهذا تجده بقول ولهذا تجده يسبح بالمسبحة وعيونه في السماء وعلى اليمين وعلى الشمال، مما يدل على غفلة قلبه. والاخ بيفتح المصحف بالساعات ما بيقلبش الورقة في معتكفات. ها صح ولا ايه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول على واحد مسيب كده. طب شفت ما هي المشكله. انا مش رافض، انا ممكن اقول لك بقى حاجه جميله برضو لم تذكر، ان الصوفيه تتخذوها شعارا. دي انا حاسس انها ممكن يكون لها معنى، زي ما احنا بنقول العمام النبي لبسها ولا ما لبسهاش؟ لبس. الصحابة لبسوها ولا لا في الجهاد وفي السلم وفي الحرب وفي الحضر والأسفار؟ لبسوه. لكن جماعة التبليغ ذات المنهج المبتدع اتخذتها شعارا. أخلي طلاب العلم يلبسوا عمامة ليه؟ عشان هينحسب عليهم. تمام. طب لو انت في وسط ناس عارفينك وعارفهم ومش ممكن أبدا يقع في خلديهم ان انت محسوب على الطيفة إياها، ايه المانع ما تلبس نام بالعمام استحمى بيها حد عيشك؟ يبقى هنا المسألة فيهاش إشكال. فالأولى أن يسبح الإنسان بأصابعه والأولى أن يسبح باليد اليمنى دون اليسرى، لأن النبي كان يعقد التسبيح بيمينه. هو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عامل بحث طول بعرض فقضية التسبيح باليمين دون اليسار دي، الكلام ده يعني ما لا ذكر له، والحديث اللي فيه ضعيف وحلت فيها وبيها في بحث لا جديد في أحكام الصلاة. يقول ولو سبح بيديه جميعا فلا بأس، لكن الأفضل أن يسبح بيده اليمنى فقط على صحة الحديث عند من صححه. المثال الرابع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، كله وراء بعض كله وراء بعض وراء بعض، مسائل الإخوة كلها. أيوة هي مسائل عملت شكل، هي مسائل عملت شكل كتير. طب نكمل بس البحث حد وريبا نسأل بعدين، أنا مش رفضك، نكمل عشان وقت الناس. المثال الرابع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، جاء في سنن الترمذي عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. تمام، ضعفه الألباني على رأس. قال أبو عيسى الترمذي الإمام حديث حسن غريب صحيح. قال ابن حجر العسقلاني علامة أمير المؤمنين في الحديث حديث له شواهد ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. تمام، أصل ابن حجر متساهل في التحسين، طب ابلع لسانك واستغفر الله عشان كده عيب ما صحش، بل المتساهل بالتحسين من تنقل عنه. تمام، هذه مسألة ما قلت لكش برضو امسح وشك، انا اقول لك المسألة ما تاخدهاش بالصورة الحادة جدا، وان خلاص بقت خلاص من عدة السلفية عدة الشغل ان لو ده بيمسح وشه يا عمهم سقط من عيني بمرة رأيته يمسح وجهه بيديه دمر عليه لا أصل لا، والشغل بقى التعريض الجامد ده معرضها قوي صاحبك في منكرات تخنك ده، هو عايز انكار منك حتى بقلبك بلاش بلسانك ولا على بالك خالص. الاخوة طبعا كله بيضحك عشان كله مجريح، انا عارف انا الشيخ الجزاني جاي ورا بعض ايه بتهدى الجداد ايوه جايين على النظافة خير. انا من زمان قلت ان النبي لما بيعتذر او بيتبرر ان النبي قال من حلق يقول ترجع على نفسك، قلت نفسي طب ما هو النبي الناس بتقولها فعلا طبعا، بس احنا برضه ان احنا نسيله ان النبي دي حالف ولما عدل لا انا مفصل الكلام في كتب في دراسه الفقه في كتب الايمان الله المستعان. ده حتى كلمه والله اذا كانت والله لغو يمين يبقى والنبي مش جيش لغو يمين، ده تيجي اكتر بالعكس، هو اصلا ولا مركز خالص ولا انا ما قلتش اصلا، يعني هي الكلمه بتطلع كده. المهم احنا مش بنسوغ الحلف بغير النبي عشان الناس اللي بتفهم على كيفها يعني. مواطن الاجتهاد في باب البدعه، يظهر لنا من خلال الأمثلة الأربعة أن الاجتهاد في باب البدعة يغلب وقوعه في أربعة مواطن: باب سد الذرائع، باب الحديث الضعيف، باب المشتبهات، اختلاف التنوع. الموطن الأول باب سد الذرائع المفضية إلى البدعة، حيث إن الحكم على كون الشيء ذريعة مفضية إلى المفسدة أمر ظني في الغالب. يعني هنا لما نقول ان من اصول الابتداع الثلاثة الذرائع المفضية للبدعة على راسي، بس انت اللي في دماغك كون ان هذا المثال المعين مفضي الى هذه النتيجة المعينة، ده اجتهادك انت مش القاعدة اللي بتقول. احنا بنزعك في التطبيق مش في التنظير، انا مش رافض ان الذرائع المفضية للبدعة بدعة تمام او تقرب منها، الدور والباء ان تطبيقك ده يوصلنا للنتيجة دي ينطبق مع القاعدة، ده مجهود بشري تمام. ويدخله الاجتهاد في كثير من الأحيان، ومن الأمثلة على ذلك اختلاف أهل العلم في التسبيح بالمسبحة أهو بدعة أم لا. تمام، المسألة برضو اللي شاعت وذاعت في الإخوة إن هو لما يجي يسلم ما يمسكش المايك بإيده اليمين في التسليمة الأولى، لازم يسلم من غيره وبعدين يمسكها وعليكم الناحية التانية. طب سؤال، طب ما هو الديمومة دي هي هتدي نفس النتيجه اللي انت خايف منها. لكن ده خلاص بقى كانها احنا خايفين لاحسن تبقى سنه الاخ لما يجي يسلم يمسك المايك السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. الحل قول السلام عليكم ورحمه الله الاول عشان تبقى انت كده بره الصلاه بناء على ان التسليمه الثانيه سنه في مذهب الجمهور، وبعدين امسك المايك وقول في الثانيه. طب ما هي نفس المساله يعني، مره على مره بعد 20 سنه هيبقى الاخوه بيمسكوا المايك في الشمال بس دون امه لا اله الا الله الذي حذرته في الاولى وقعت في الثانيه. وكمان علشان تعليل اخر ان هي حركه لا حاجه لها في الصلاه. لا حاجه لها في الصلاه ازاي؟ انا ببلغ الناس اللي ورايا يصلوا. يعني هي ولا حمل امامه بنت ابي العاص في صلاه الظهر اقل كلام 16 مره. ان عيله بتعيط يقف يشيلها يركع يسيبها، سمع الله لمن حمده يشيلها يسجد يسيبها يقعد يشيلها يقعد. عشان ايه؟ ان انا امسك المايك عشان اسلم ابلغ الناس اللي ورايا والنساء اللي احنا صلينا هنا كنا متعذبين ورا تامر عشان نسمع التكبيرات بتاع السجود. قال هو بروح فين حته يعني، هو بيكبر ازاي تحت صوته مش خالص ما فيش صوت نهائي، فكنا بنتحرى كده بقدر السجود عشان رياء. ازاي علي صوتك؟ طيب يبقى الموطن الاول اختلاف العلماء في التسبيح بالمسبحه، تمام. وبرضو استعمال الميكروفون ده موطن انت احنا بقول ايه، انا لا ارد على فتوى المفتي حاشا لله، دي مساله ظنيه انت ظان او غلب على ظنك او وقع في خلدك ان دي تفضي الى ان يظن الناس ان مسك الميكروفون بتاع الاخوه السلفيين بدعه. طب ما انت الحل الجديد زيها ويمكن اصعب، لان تلقائيه ان انا بسلم يمين وشمال امن من ان انا اتحرى الشمال بس امسك فيها الايه، دي اصعب. بعد كده الموطن الثاني الحديث الضعيف، وذلك ان القول بان هذا الحديث ضعيف او ذاك ضعيف حكم شرعي، وهو امر قد يكون في احيان كثيره محل اجتهاد ونظر. ما احنا عندنا اصل من اصول البدع التعبد الى الله بما لم يشرع، منها الاحاديث الضعيفه والموضوعه. حلو، كون ان الحديث ضعيف او موضوع ده موضع اجتهاد اصلا. طب ضعيف وماشي انما موضوع كمان موضع اجتهاد؟ اي أيوة والله، هو الحكم بالوضع ده مش حكم بشري بنظر في استدلال بناء على قواعد وبناء على معطيات ممكن يصيب وممكن يخيب، ممكن يصيب اجر حاشاه من الخيبه، ممكن يصيب اجر وممكن يصيب اجرين، وارد ولا لا؟ وارد. يبقى فلان حكم عليه بالوضع وفلان حكم عليه بالصحه، في كده صلاه التسبيح. صلاه التسبيح 42 عالم على رأسهم النووي ابن حجر وفي الأخير أحمد شاكر والألباني على أن الحديث صحيح لا غبار عليه. ابن الجوزي رحمه الله بقول بدعة، بقول موضوع، ذكره في كتابه الموضوعات. وبناء عليه الحنابلة كلهم عشان محدثهم المشهور ابن الجوزي من المتأخرين أو المتوسطين قال إن حديث التسبيح في كتاب اللي هو المنار المنيف ولا مش عارف كتاب إيه بتاع إيه بتاع ابن الجوزي في الموضوعات، الموضوعات لابن الجوزي موضوعات فقط. فبناء عليه قال دول قالوا بدعة. الناس اللي هتتصححه وتقول بدعة ازاي بقى؟ ده بلا يعني اتحرى هجر العمل بحديث صحيح، ده كده انا رايح في الاتجاه المعاكس تماما. وغيره بقى لا مسائل من دي كتيرة. يعني انا بقول لك المسألة كلها انت يعني لا، لماذا تفرض على الناس رأي مجتهد بعينه وان هو ده اللي كلامه مش على الكل؟ كلام خطير جدا ده كده، يعني انت بتطيح بفقه الخلاف بترميه في البحر. قال وهو امر قد يكون يعني تصحيح الحديث وتضعيفه في احيان كثيره محل اجتهاد ونظر. واحنا قلنا ان الحديث منها ما هو صحيح باتفاق اهل العلم ومنها ما هو ضعيف باتفاق اهل العلم، وفي منطقه كبيره مش صغيره مواضع اجتهاد ونظر خلاف سائغ معتبر، والامام الواحد يتغير اجتهاده في المساله في الحديث الواحد. نقول القول اليوم نرجع له غدا في الاصول والفروع واللغه والاسانيد وكل حاجه. قال فبعضهم يرجح ضعف حديث ما وبعضهم يرجح صحته لذاته أو لغيره. ومن الأمثلة على ذلك الحديث الواردة في مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، تمام، وكذلك أدلة حديث التسبيح، وكذلك أدلة الخروج ذكر الخروج من الخلاء. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، محسنه بعضهم وضعفه بعضهم. لو إنسان التزم هذا الذكر بناء على أنه حسن عند من يقلده أقول له لا، أصل الشيخ بتاعي مضعفه ويلزمك أنك تقول من السنة، ليس من ديني محمد، دي طريقة غلط تماما. ومش المعنى أنا أقول لك اشطب كل اللي أنت درسته غيره، افهم احترم المخالف ده المقصود. وفي هذا المقام تنبيهان: الأول أن الحديث الضعيف لفظ ربما يقع فيه إجمال، كلمة حديث ضعيف نفسها لفظ ربما يقع فيه إجمال، إذ قد يراد بالضعيف الحديث الباطل المردود، وقد يراد بالضعيف الذي لم يبلغ درجة الحديث الصحيح، درجة الحديث الصحيح. طيب يبقى هنا ممكن يبقى باطل مردود، يعني أشد الموضوعات الحديث الباطل، تمام، وممكن يبقى حسن لذاته، حسن لغيره، صحيح لغيره، هو دون الصحيح لذاته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الأعلام أعلام الموقعين: وليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب. تمام، يعني ما يحتج به وما لا يحتج به، ما يكون دليلا برأسه، ما يحتاج إلى دليل من خارج، إلى آخره. التنبيه الثاني، تفضل. لا، ما هو ده بقى الصلاح عندك انت. ايوه، جميل. ها، لا، ما احنا عندنا الحسن واي اقسامه. طب بس بالراحة، بس الحسن ايه اقسامه؟ حسن لذاته وحسن لغيره. ايه الحسن لغيره؟ الضعيف الذي له طرق يتقوى به. التنبيه الثاني: ان الاحكام الشرعية وفضائلها لا يصح ان تثبت الا بدليل شرعي، ولا يجوز اثباتها بحديث لا يثبت. وثق تماما ان فيش عالم هيعمل كده من باب الطاء، هو مش قصده ان هو يفتري على رسول الله كذبا، ما فيش عالم ربنا جعله لسان صدق في الاخرين بيعمل كده اصلا، الا على سبيل الزلة المحضة والخطا في الحساب زي ما قلنا، وده يعني وربنا سبحانه وتعالى حفظه من هذا النوع من ممكن يبقى فيه شهوه فرج، شهوه فم، شهوه مال، شهوه رياسه، انما شهوه افتراء على رسول الله وهو امام ربنا جعله من اهل الذكر، صعب قوي دي يعني. تمام، المهم ولو حصل هتبقى زله من غير مقبوله. فهنا بيقول شيخ الإسلام، بيقول: قول أحمد إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تسهلنا في الأسانيد. وكذلك ما عليه العلماء من الحديث من عمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. تمام، ومن أخبر عن الله أنه يجب عملا، عفوا، أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإجابة أو التحريم. الموطن الثالث: اختلاف التنوع في صفات العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بمنزلة القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي اتفق الناس على جواز القراءة بأي منها. ده هنقول عليه بقى خلاف التنوع النصي أو النقلي. فمن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن النبي أنه كان يقولها في قيام الليل، وأنواع الأدعية التي كان يدعو بها في صلاته، في سجوده، في ركوعه، في رفعه بعد الإيه؟ بعد التحميد والتسبيح، التسبيح والتحميد، في آخر التشهد بعد الصلاة. ومن ذلك أيضا صلاة الخوف التي صلاها رسول الله، صور صلاة الخوف، صفاتها الستة المنقولة عن رسول الله. وكذلك أنواع الاستسقاء، فإنه استسقى مرة في مسجده بلا صلاة الاستسقاء زي في حديث أنس في الصحيح، ومرة خرج إلى الصحراء فصلى بهم ركعتين زي ما صح عنه أيضا، وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة، وده مجمع عليه، مجمع على مشروعيته الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة، ده موضع إجماع بين أهل العلم. الخلاف في الاستسقاء بالصلاة، احنا فيه بقوله مش حاجة اسمها صلاة الاستسقاء اصلا، تمام، الاستسقاء ده طلب السقيا بالدعاء فقط لا غير. يقول: وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة كما فعل ذلك خلفاؤه، فكل ذلك حسن جائز. ومن ذلك ايضا مسألة القنوت في الفجر، يعني شو وصل بقى لحد فين؟ خلاف تنوع، وده اختيار ابن القيم، ابن القيم كيفها خلاف تنوع. ابن تيمية ظاهر صنيعنا خلاف سائغ، معتبر. ولذلك أنا بقول لك تكييف المسألة بعينها إن هي تندرج تحت أي نوع من أنواع الخلاف ده نفسه محتاج اجتهاد، والخلاف فيه سائغ في الأعم الأغلب. تمام؟ طبعا ممكن يكون في خلاف شاذ، ممكن واحد يجي في مسألة الخلاف فيها شاذ يقول لك لا الخلاف فيها سائغ في وجوب الصلاة الخمس إنها واجبة ولا مستحبة، نقول لا روح العب في الشارع اجري انت كده بتقرف. قال ابن القيم رحمه الله: فنحن لم نتعرض في هذا الباب لما يجوز وما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على الخنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة. وإيه الجهر بالبسملة؟ الخنوت في الفجر خاصة الفجر لوحده. ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان. يعني يا ابن القيم نعمل إيه؟ افعل واترك، اجهر شوية وسر شوية في البسملة، اقنط في الفجر أحيانا واترك في الفجر، ده اختيار ابن القيم. تمام؟ الموطن الرابع المشتبهات، إذ يمكن أن يلحق بالمسائل الاجتهادية في باب البدعة كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين، أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به. تمام؟ ودي إشارة إلى أن من البدع ما هو موضع خلاف سائغ بين أهل العلم على تخريج المسألة كيف خرجوها. تمام؟ قال: والجامع في هذه المواطن الأربعة وغيرها من المواطن التي يسوغ فيها الاجتهاد في باب البدعة، أهو أن كل مسألة يسوغ فيها الاجتهاد في باب البدعة لما كان لها حظ من الدليل فهي معدودة يقينا في البدعة الإضافية. فاكرين البحث بتاع المكروه والحرام في حكم البدعة؟ تقول لي انت بقى كيف ينسجم هذا الكلام مع ما أصله من أن جميع البدع حرام ولا مكروه فيها تنزيها، وأن حرام البدع جميعا كبائر ما هو الصغائر؟ كيف ينسجم هذا الكلام مع ما أصله من ذي قبل؟ عشان أقول لكم الجزء اللي هو أصله ده من مضايق البحث. يعني إيه من مضايق البحث؟ عشان أنا متهيألي إن في ناس مش فاهم يعني إيه مضايق البحث. مش مضايق البحث يعني سكة ضيقة، يعني هو اللي دخل في الضيق زن على نفسه، كان في ساعة من هذا الأمر إنك تقول لي كل البدع صغائرها أكبر من أي ذنوب أخرى، بل هي كبائر عند تحقيق النظر. لما كل البدع كبائر يبقى هنا بص كده، أن كل مسألة يسوغ فيها الاجتهاد في باب البدعة كان لها لما كان لها حظ من الدليل فهي معدودة يقينا من البدعة الإضافية، وهي التي لها حظ من الدليل ولا تكون بحال من الأحوال من قبيل البدعة الحقيقية، وذلك أن البدعة الحقيقية ليس لها من الدليل حظ معتبر. نعم، يعني سؤال حتى دلوقتي هتبقى بدعة وكبيرة؟ ازاي الكلام ده؟ خطير جدا. عشان كده قلت لكم لازم تحرروا مصطلحات القائلين. يعني القائلين يعني ايه؟ عشان اللي انت هتدور عليه للمرة التالتة اهو. يعني انا مش هدور في مصطلح المكروه وتحريما وتنزيها بس، وانه موجود في كلام السلف ولا لا، مش كده. انا عايزك تجيب لي القول الفلاني بدعة مكروهة وأكره كذا لأنه بدعة، وكذا وكذا بدعة أكرهه ونحو ذلك، ده اللي هتدور فيه. وشوف بقى رجل متقدم يبقى مصطلحه إيه، رجل متأخر ويبقى مصطلحه إيه، وحلل الكلام ده يساوي إيه عنده عشان نطلع بمنتج. فهمتوا المطلوب؟ قال: إلا أن مجال البدعة الإضافية أوسع من المسائل الاجتهادية في باب البدعة على النحو الذي سبق بيانه في القاعدة الرابعة. البدعة الإضافية كالحقيقي، ده القاعدة الرابعة صيغتها كده، البدعة الإضافية كالحقيقية في الحكم، مش كده؟ فأنها ضلالة وأنها في النار وأنها إلى آخره بقى. ما يلحق بهذه القاعدة: هناك أو هنالك طائفة من المسائل الخلافية تلحق بالمسائل الاجتهادية في نفي التبديع عن المخالف فيها. تمام؟ يعني عايز يقول إن هي كمن ناحية بدعة إضافية لأنها مستند في الشرع، لكن القائل ليس بمبتدع. طيب ما احنا عندنا التفريق بين النوع والمعنى وخلاص، في ليه وفي غيرها على فكرة. حتى وإن كانت بدعة حقيقية كفرية غامضة تحتاج إلى إقامة حجة لابد من التفريق بين النوع المعين. واضح ولا إيه؟ قال: وهي ثلاث مسائل: الاشتباه في البدعة، إذا صدر هذا القول عن واحد من الصحابة، إذا صار هذا القول مذهبا مستقرا من مذاهب أهل السنة. وهذا ما سيأتي بيانه في القاعدة الآتية اللي هي بتقول الاشتباه في البدعة وارد. يعني عايز يقول ان البدعة كلها مش من باب المحكمات في المناهي، لا، في محكم وفي متشابه. ما يستثنى من هذه القاعدة؟ يستثنى من هذه القاعدة تلك المسائل الاجتهادية التي لم يلتزم فيها بالشرع، تمام؟ فهذا النوع من المسائل يدخله التبديع. يعني ايه مسائل اجتهادية لم يلتزم فيها بالشرع؟ يعني هو راجل مش مجتهد واجتهد، او هو راجل مجتهد ولم يبذل الجهد في طلب الحق، فتبقى النتيجة خلاف شاذ. واللي درسوا معنا الخلاف الشاذ بتفصيل في دورة مسجد المدينة زمان، نخدنا قعدة طويلة قوي في الجزء ده، ان من صور الخلاف الشاذ ان يكون الرجل من اهل الاجتهاد لكنه اجاب بغير بذل الوسع في طلب الحق، او ان يتكلم في المسألة من ليس من اهل الاجتهاد ويطلع قوله من جملة الاقوال في المسألة ولا ليه لازمة، تمام؟ يعني من جملة الاقوال الشاذة قول من لا حظ له، من لا حق له في الاجتهاد، او قول من لم يجتهد وان كان من اهل الاجتهاد. يعني خدها كده على اليد كده زي ما قلنا. ولذلك هيبقى خلافه معتبر ولا مش معتبر؟ لا، غير معتبر. وضربنا بالامثله دي الوقائع بقى التي مرت بها الايه الحاله المصريه من بعد ثوره مش عارف الى اخره لحد بعشر سنين ورا بعض تقريبا اهو، تمام. وان النظر في المشهد مش محتاج ان انت حضرتك تاخد لقطه من تلفزيون ولا رابط من على الانترنت ولا تقرا مقاله في جريده وتصدر فتوى، لا ما يكفيش. ده لازم تقعد تعكف على المساله وتدرسها، لان ده مستقبل الامه فيما بعد. ما عملتش كده يبقى كلامك مش معتبر اصلا، وان كنت مجتهدا فكيف ولست بذاك. يبقى هنا بيقول ما يستثنى من هذه القاعدة، يستثنى من هذه القاعدة المسائل الاجتهادية التي لم يلتزم فيها بالشرع ولها صور منها قلنا كلام غير المجتهد في المسائل الاجتهادية، ومنها تقصير المجتهد في استفراغ الوسع في البحث في المسألة والإجابة على البداهة. فهذا النوع من المسائل يدخله التبديع. وفي كلام الشاطبي رائع في الحتة دي. وبهذا الاستثناء يضاف إلى هذه القاعدة قيد مهم، فيصير لفظها لا تبديع في مسائل الاجتهاد من جهة كونها اجتهادية. يعني من جهة كونها مسألة اشتباه دلالي، هي كده. ولذلك لأهل العلم أن يجتهدوا، نعم. ومن استوفى من بلغ الوسع في طلب الحق فأخطأ له أجر، أصاب له أجران. ما أقدرش أقول عليه هو أبدا بحال من الأحوال إنه مبتدع. وذلك أن الابتداع لا يتطرق إلى المسائل الاجتهادية من جهة كونها اجتهادية، لكن قد يتطرق إليها من جهة أخرى خارجية. وذلك أن المسائل الاجتهادية في ذاتها ليست محل افتراق، هذا هو الأصل، لكنها قد تكون محل افتراق، وذلك إذا لم يلتزم فيها بالشرع، كان يتكلم فيها من ليس بأهل، أو أن يتكلم الأهل بما لا يجوز منه، هو من غير تقوى الله. فمن ذلك أن تفضي المخالفة في المسألة الاجتهادية إلى وقوع الخصومة والتنازع بين المسلمين، أو تكون هذه المخالفة شعارا لبعض أهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حول بدع الرافضة: فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملة وترك المسح على الخفين، إما مطلقا وإما في الحضر، والقنوت في الفجر، ومتعة الحج، ومنع لزوم الطلاق البدعي، وتصليح القبور، وإسبال اليدين في الصلاة، ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء أهل السنة. شيخ الإسلام بيقول الكلام ده على سبيل القبول ولا الرفض؟ رفضه طبعا. وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم. شوف الإنصاف. وأنا لا أدري، سبحان الله، الناس دي والله ربنا سبحانه يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. بيقول ده يمكن يكون الصح في الكلام اللي الشيعة الرافضة قالوه الذي وافق مذهبهم، تمام. يقول: وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم، أو القول الذي يوافقهم، كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم، لكن المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يسوغ، فتكون دليلا على ما يجب إنكاره، زي ما ضربنا مثال ظاهر جدا في مسألة العمامة والسبح، سبح عند الصوفية والعمامة عند الجماعية، فتكون دليلا على ما يجب إنكاره وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد. ومن هذا وضع الجريد على القبر، فإنه منقول عن بعض الصحابة وغير ذلك من المسائل. طبعا اللي درسوا أحكام الجنائز للشيخ الألباني وملخص أحكام الجنائز وكتاب مش عارف إيه للشيخ فلان، ويروح القبر مخصوص عشان يقلع الصبار ويرمي عشان ينكر المنكر. هو كان معانا ولا إيه؟ لا مصل، هو التون واحد يعني، الموجة هي واحدة كده. وبهذا النظر فقد درج جمع من أئمة السلف على إلحاق طائفة من مسائل الفروع بأبواب الاعتقاد في مصنفاتهم، فمن ذلك مشروعية المسح على الخفين مخالفة للروافض، ترك الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية مخالفة للروافض الذين يستحبون الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات، المبادرة بصلاة المغرب إذا دخل وقتها قبل ظهور النجوم مخالفة لليهود ومن تأثر به من الرافضة. تمام. وبعد كده يقول استحسان الفصل بين صلاة الجمعة والنافلة بعدها. بعض أهل العلم قال لا، لما تيجي تصلي الجمعة ما تصليش السنة وراها على طول، افصل، مخالفة لبعض أهل البدع الذين لا ينون الجمعة بل ينون الظهر. بيعملوا إيه بقى؟ هو بيصلي الجمعة مع الناس بس هو في قلبه ظهر، الإمام يسلم يروح قايم جاب ركعتين. فقال لك لما انت تصلي الجمعة جمعة بركعتين وتسلم ما تصليش ركعتين وراك كأنك بتكمل أربعة. تمام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه نهى عن هذا الإيه، أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج. حديث معاوية ابن أبي سفيان في مسلم في كتاب الجمعة، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وفي حديث أن النبي قال أيعجز أحدكم إذا خرج من صلاته أن يتقدم أو يتأخر أو يخطو عن يمينه أو يساره، يعني في النافلة. ونهى النبي أن يتنفل الإمام في الموضع الذي إيه؟ يصلي فيه الفريضة عشان الناس ما تتوهمش إن ده زيادة على الفريضة. طبعا هتقولي إزاي الناس تفهم حاجة زي كده؟ والله الرجل اللي كان على عهد عثمان اللي افتكر إن الصلاة طول عمره في الحضر والسفر ركعتين عشان لقى عثمان أمير المؤمنين بيصلي الرباعية ركعتين، وطبعا ما حدش يكلمه يقول لك انا تلميذ عثمان بن عفان واخدها لايف، يعني انا مصليها معاه وراه في العصر ركعتين، العشاء ركعتين، الظهر ركعتين، وبيجمع قعد سنه 12 شهر من محرم لمحرم لحد ما رجع قال ما زلت اصليها منذ عامي اول ركعتين في اهلي. وتيجي تقول له شمال يمين يقول لك انا تلميذ عثمان بن عفان، انت تلميذ مين؟ انت ولا تلميذ عثمان بن عفان ولا يعرفك ولا شافك، غفر الله له ورحمه الله. هنا برضو بقول برضو استحباب إقامة صلاة التراويح جماعة خلافا للروافض القائلين بأنها بدعة حدثت في عهد عمر. خد بالك لأن بعض أهل العلم أصلا يتكلموا في أيهما أفضل في صلاة التراويح، هل تصلى في المسجد الجماعة أم تصلى في البيت فرادة؟ إمام مالك رحمه الله بقول الأفضل أن تصلى في البيت فرادة، ورواية عن أحمد رحمه الله. ما قلت لك شعمل كده بس بعرفك الدنيا فيها إيه. واضح الأمر؟ طيب كده احنا وصلنا الحمد لله لنهاية الحلقة الثانية من لقاء الليلة، وبكده نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.